الحمد لله. أما بعد، فمن الأمور التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ويجب الإيمان بها الجنة والنار. فالجنة هي دار السلام والنعيم والسرور، أعدها الله للمؤمنين، فيها أنهار من عسل مصفى ومن لبن ومن خمر ليس كخمر الدنيا الذي يذهب العقل، وغير ذلك من النعيم المقيم. والنعيم فيها حسي بالجسد والروح. والجنة درجات، بعضها أعلى من بعض، وأعلى درجة هي درجة الأنبياء. وأهل الجنة لا يحزنون ولا يمرضون ولا يهرمون ولا يموتون، خالدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، وهم في نعيم دائم لا نهاية له. قال صلى الله عليه وسلم: ألا هل مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مطرد وفاكهة كثيرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبدي في حبرة ونضرة في دار عالية سليمة بهية. رواه ابن حبان. وأما النار أي جهنم، فيجب الإيمان بأنها دار الشقاء والعذاب، وأنها لا تفنى، أعدها الله للكفار الذين اختاروا الكفر وأعرضوا عن الإسلام. والنار فيها عذاب حسي حقيقي، وحرها أشد بكثير من حر الدنيا، وبردها أشد بكثير من برد الدنيا، وهي موجودة الآن، ومكانها تحت الأرض السابعة. والكفار خالدون فيها أبدا لا يخرجون منها. وأما عصاة المسلمين من أهل الكبائر، أي الذين كانوا يفعلون المعاصي الكبيرة وماتوا من غير توبة، فهؤلاء على قسمين: قسم يعفيهم الله تعالى من عذاب النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، ويدخلهم الجنة برحمته سبحانه بلا عذاب. وقسم يعذبهم الله تعالى فترة في نار جهنم، ثم يخرجهم منها ويدخلهم الجنة لأنهم ماتوا على الإيمان. نسأل الله تعالى أن يتوفانا وهو راض عنا وعلى كامل الإيمان، والحمد لله رب العالمين.